أيها المؤمنون، خلق الله تعالى الأرض وما عليها، وأهبط آدم إليها، وجعلها مستقرًا لبني آدم بما سخر لهم فيها. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والشمس والقمر مسخران للأرض ومن عليها، مقدران بما ينفع الناس ولا يهلكهم. لو كانت الشمس أقرب للأرض لأقرب إلى الأرض من وضعها الآن لأحرقتها ومن عليها، ولو كانت أبعد عن الأرض لتجمدت الأرض ومن عليها. والعقلاء يدركون ذلك في شدة البرد المهلك، فيعلمون نعمة الله عليهم بتقدير موقع الشمس من الأرض، فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا. أيها المسلمون، إن في تقلب الجو بين الحرارة والبرودة حكما عظيمة ورحمة من الله ونعمة، ومصالح للبشر والحيوان والشجر. ولو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه، فالتناسل يكون في فصول معينة، وأنواع الثمار لا تنضج إلا في فصول معينة. أما الشتاء لأهل العبادة فهو الغنيمة الباردة، صومه سهل وقيامه يسير لمن وفقه الله، وهو فرصة لتعويد النفس على بعض الفضائل والعبادات، بل والواجبات، كالانتظام في صلاة الفجر مع الجماعة، فإن ذلك في الشتاء قد يكون أهون بسبب طول الليل. وكذلك من أراد أن يتدرج في تربية نفسه على قيام الليل بالتهجد وتلاوة كتاب الله تعالى وذكره واستغفاره، فالليل في الشتاء طويل، وفيه الفرصة السانحة لذلك لمن وفقه الله. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا دخل الشتاء يقول مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. أيها الإخوة، يذكرنا البرد الشديد بزمهرير جهنم، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. قد جمعت النار مع شدة الحر شدة البرد. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. لا بد أن نتذكر شدة هذا الزمهرير بالبرد القارص في الدنيا الذي لم نتحمله برغم إمكاناتنا المادية، فكيف السبيل لزمهرير جهنم ونحن حفاة عراة لا يحجبنا شيء عنه؟ اللهم أعذنا من النار ووالدينا والمسلمين. البرد الشديد عباد الله هو الزمهرير الذي نجى الله منه أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أيها المؤمنون، لئن كان الحر مؤذيا لبعض الناس فإن البرد قاتل ومهلك، ولذا فإن الضعفاء والمساكين يخشون البرد أكثر مما يخشون الحر، بل إن العرب تسمي الشتاء بالفاضح لأنه يفضح الفقير لا صبر له عليه بخلاف الحر. أيها الأحبة الكرام، لنتذكر ونحن نعيش في هذه الأجواء الباردة، لنتذكر نعم الله علينا وعظيم فضله سبحانه. فالملابس وافرة، والفرش وفيرة دافئة، ووسائل الدفء والتسخين في كل غرفة وناحية، ولله الفضل والمنة، فهو الذي يعلم بحاجة العباد للدفء فيسخر ما في الكون لهم. هذه الأنعام سخرها سبحانه ليتخذ الناس من جلودها سرابيل واقية واقية للحر والبرد، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. إننا حين نتذكر هذه النعم ونحيطها بشكر المنعم سبحانه نشكره بقلوبنا، فنقر ونعترف بفضله وبضعفنا وحاجتنا إليه سبحانه، نشكره بألسنتنا، نكثر من حمده والثناء عليه، نشكره بأفعالنا، فلا نسرف ولا نفخر ولا نبخل بفضل الله على المعوزين والمحتاجين والضعفاء والمساكين الذين يؤذيهم البرد القارص فيهلكهم أو يمرضهم. المؤمن الصالح أيها المؤمنون، المؤمن الصالح الكريم يتلمس حاجات إخوانه المحتاجين بنفسه أو بمن ينوب عنه، يتحسسهم في أماكنهم، يشعر بما يعانونه، فيجلب لهم الملابس والفرش والأطعمة. تفطنوا بارك الله فيكم للعمال والخدم كافة ومن ولاكم الله أمرهم، وعمال المزارع والرعاة في الصحراء على وجه الخصوص، ساعدوهم وأحسنوا إليهم في الطعام والملبس ووسائل التدفئة بما تستطيعون وتجود به نفوسكم، وكل ذلك من شكر نعمة الله تعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ثم تذكروا في الجانب الآخر إخوانا لنا ابتلاهم الله بتسلط الجبابرة الطغاة، فهاجروا فارين من الموت والظلم، يسكنون في مخيمات وملاجئ هم وأطفالهم ونساؤهم في حالات يرثى لها، اجتمع عليهم العري والجوع وضعفت قوتهم وقلت حيلتهم وهانوا على الناس، لا يشكون حالهم إلا إلى الله، هو ربهم ورب المستضعفين. ارحموهم وتصدقوا بما تيسر عندكم، ولا تحتقروا شيئا من البذل والعطاء، وذلك عبر الجمعيات الموثوقة التي ترعاها وتشرف عليها مؤسسات الدولة. أكثروا لإخوانكم من الدعاء بالفرج وكشف الكرب، فإن في الدعاء لهم تقوية وتصبيرا، وهو للداعي أجر ومثوبة عند الله جل وعلا، يؤجر على شعوره وإحساسه ودعائه. وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أخرجه البخاري. وكذلك عباد الله، كذلك في مثل هذا الموقف لا ننسى إخواننا المرابطين على حدودنا حماية لثغورنا، تتوالى عليهم تقلبات الأجواء من حر وبرد وغبار، وهم كالجبال الشم العوالي ذودا عن بلادهم وإخوانهم، فاللهم عجل نصرهم وثبت أقدامهم واخلفهم به أهليهم بخير. اللهم اشف مريضهم وارحم موتاهم يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، موجة البرد القارص التي تمر بنا هي من دلائل قدرة ربنا سبحانه على عباده، ولو شاء جل وعلا لجمد الأرض ومن عليها، فلا يملك العباد الضعفاء الفقراء لذلك دفعا ولا تخفيفا. وكذلك فإن مثل هذه الموجة الباردة تثبت لنا يقينا ضعف البشر وافتقارهم إلى عفو الله ورحمته، ولو عذبهم لكان عدلا منه سبحانه، ولكنه يعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخوة الإيمان، لما كانت شدة البرد تؤذي الناس وقد تهلكهم، فإن ربنا سبحانه قد خفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية، لأجل ذلك أباح عز وجل لهم التيمم في شدة البرد في حال عدم وجود وسائل لتسخين الماء مما يظن معه الهلاك أو الضرر. ومن تخفيف الله على عباده ورحمته بهم أن شرع سبحانه لهم المسح على الخفين، وأباح لهم الصلاة في رحالهم إذا كان البرد شديدًا مصحوبًا بأمطارٍ أو ريحٍ تضر الناس وتؤذيهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ باردةٌ ذات مطرٍ يقول: ألا صلوا في الرحال. أخرجه البخاري. وكذلك فقد جُعل للمؤمن رخصةٌ في لبس القفازين أثناء الصلاة ذكرًا كان أم أنثى، إذ لا مانع يمنع من ذلك. وتغطية الوجه أو بعضه بلثامٍ أو غيره مكروهٌ في الصلاة، فإن احتاج له المصلي لاتقاء هواءٍ باردٍ كما لو صلى في الخلاء زالت الكراهة وجاز ذلك، فالحمد لله. ومع هذه التراخيص العظيمة للمؤمنين من رب العالمين، فإن الرب سبحانه يعظم لهم المثوبة على تحمل المكاره في طاعته سبحانه. فمن أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، كما جاء ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن إسباغ الوضوء في شدة البرد وكثرة الملابس على المتوضئ مما يكرهه ويشق عليه، لكنه يفعل ذلك قربة لله، فاستحق ما رتب عليه من الأجر العظيم، فلله الفضل. وليحذر المسلم من التقصير في إسباغ الوضوء بسبب كثرة اللباس وعسر حسر الأحكمام عنها. والوضوء بالماء الساخن عباد الله في شدة البرد مما يحفظ النفس من العطب والمرض، ويعين على إسباغ الوضوء، ويخشى على من تنزه عنه قربة من الغلو والتنطع. عباد الله، للمؤمن درس وعبرة في تعاقب الليالي والأيام وتصرم السنون والأعوام، يتذكر المؤمن فيه رحيله من على ظهر هذه البسيطة، فإنها مراحل نقطعها للدار الآخرة حين ننتهي إلى آخر سفرنا. وإن كل يوم يمر بنا أيها المؤمنون، بل كل لحظة تبعدنا من الدنيا وتقربنا من الآخرة، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. العاقل الحصيف من استعد للقاء الله تعالى وعمر أوقاته كلها بما يرضي مولاه، فهي والله التجارة الرابحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.